بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، نذكر الجميع بأهمية الإخلاص ومعنى الإخلاص، أن يجعل الإنسان عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، يريد به وجه الله والدار الآخرة. وكلما كان الإنسان مخلصا كلما نفعه الله عز وجل بعلمه، وكلما نفع به الناس. ونجد أن هذا الناظم عليه رحمة الله اجتهد في إخراج هذه الأبيات الشعرية السهلة في منظومة متكاملة، ليست متناهية وإنما سهلة ميسرة على الجميع. وطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن يتقبله، وبذلك نفع الله عز وجل به وانتشرت هذه المنظومة، ليست فقط هنا وإنما في كثير من أنحاء العالم. تجد أنهم يتعلمون هذه الأبيات السهلة ويتدرجون في العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين. يقول الناظم في البيت 17: وغن ميما، هنا يبدأ في أحكام النون والميم المشددتين. يقول: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وهذا الحكم من الأحكام السهلة اليسيرة على الإنسان على القارئ. فيقول: وغن ميما، يعني يجب عليك إظهار غنة الميم والنون، غنة الميم والنون حال تشديدهما. كما ومثال ذلك قوله تعالى: من الجنة، من الجنة، هنا صوت يخرج من الخيشوم بمقدار حركتين، من الجنة والناس. هذا المثال. وقوله تعالى: ثم ولما. ويسمى كل منهما حرف غنة مشددا. ثم بعد ذلك ندخل في أحكام الميم الساكنة. يقول: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا، لا ألف اللينة لذي الحجا. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. بدأ في أحكام الميم الساكنة. إذا جاء بعدها أحد الحروف الهجائية عدا الألف اللينة الممدودة، فهذه لا تدخل في أحكام النون الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني إذا جاءت النون الساكنة قبل أحد حروف الهجاء باستثناء الألف اللينة الممدودة، فإنها لا تأتي ساكنة. مثل قولك، قول الله عز وجل: ما هذا، هذه لا تأتي ساكنة. وهذا يعرفه كل إنسان رزقه الله العقل السليم. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فأحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة عند القراء الضابطين للتلاوة ثلاثة فقط: الإخفاء، الإدغام، الإظهار. فهنا أحكام الميم الساكنة فيها ثلاثة أحكام بخلاف النون الساكنة، فيها أربعة أحكام. الحكم الأول الإخفاء، ونقول فيه كما قلنا معناه في معناه في أحكام النون الساكنة، فالإخفاء هو الستر، والإخفاء يكون عند حرف واحد وهو الباء، هو الباء، ويسمى إخفاء شفوي للتمييز بينه وبين الإخفاء الحقيقي للنون الساكنة والتنوين. هناك فرق بين الإخفاء في النون الساكنة والإخفاء في الميم الساكنة، فهنا إخفاء شفوي. مثال ذلك قوله تعالى يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله حرف واحد فقط وهو الباء، إذا جاء الباء بعد الميم الساكنة فإن الميم الساكنة تخفى ويسمى إخفاء شفوي. وهناك قول ضعيف أنه يظهر، أن الميم الساكنة تظهر، لكن هذا القول ليس قويا، الأول هو الأشهر. الحكم الثاني الإدغام، الإدغام بحرف مثلها وهو الميم، فإذا جاءت الميم الساكنة بعدها ميم بعدها ميم محركة فإنها تدغم فيها، ويسمى هذا إدغام، يسمى إدغام متماثلين، إدغام متماثلين. كما في المثال ولكم ما أم من أسس، تصبح حرفا واحدا مشددا، حرفا واحدا مشددا، وهذا هو إدغام المتماثلين، لأن الميم الساكنة والميم الأخرى أدغمت فيها وكلها مخرجها واحد فتماثل في المخرج والصفة فيسمى إدغام متماثلين. وهم من ولاحظ أنك تحرص على أن تكون الغنة بمقدار الإدغام والغنة بمقدار حركتين، ويسمى إدغام متماثلين، وكذلك إدغام بغنة أو إدغاما شفويا لأن الميم تخرج من الشفتين، الشفة السفلى مع العليا، وهو كذلك إدغام صغير، يسمى إدغام صغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك، أما إذا جاء متحرك مع متحرك فهذا يختلف، وهو ليس في قراءة حفص وإنما في بعض القراءات. الحكم الثالث، إذن الآن واضح، أخذنا الإخفاء حرفه حرف واحد الباء، والإدغام إدغام الميم في الميم، يبقى الحكم الثالث الإظهار عند بقية الأحرف، يعني إذا جاء بعد الميم الساكنة أحد الحروف حروف الهجاء الباقية فإنه يظهر، فإن الميم تظهر، الميم الساكنة تظهر، ويسمى كذلك إظهارا شفويا، ويجب الاحتراز كما جاء في قول الناظم. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. ما معنى هذا البيت؟ هنا يحذرك أيها القارئ من أن تختفي عليك الواو والباء والواو والفاء في إذا جاء بعد الميم الساكنة واو أو فاء، فيجب عليك أن تحذر من ماذا؟ من إخفاء الميم عند الفاء والواو، من إخفاء الميم عند الفاء والواو. وهذا كذلك من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من القراء. فتقول هكذا: عليهم وعليهم ولا، عليهم ولا. لاحظ معي هنا إظهار الميم الساكنة. لماذا حذرنا هنا من أن نقع في الخطأ وهو الإخفاء؟ لأن الميم الساكنة والواو مخرجها متحد، مخرجها متحد، وهو من الشفة العليا والسفلى، أم أو كلها من. فلذلك تجد بعضهم يخطأ في هذه دائما، يقرأ عليهم وعليهم و أو عليهم وهكذا، هذا خطأ. أو يقول وتركهم في، وتركهم في، بعضهم يقرأ هكذا وتركهم في، هم في، هم في، هذا خطأ، هذا لحن، لحن خفي أو قد يكون جلي، لحن جلي يقع فيه كثير من القراء. فهو الآن لم ينطق بالميم من مخرجها، لم ينطق بالميم الصحيحة من الشفتين، وإنما أخفاها. واضح؟ إذن انتبه لهذا الخطأ في قولك، في قول الله عز وجل وتركهم في، وهذا كثير في القرآن، الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الفاء فإنك ماذا؟ تظهر الميم الساكنة وتخرجها من مخرجها، ثم تنتقل إلى الواو أو الفاء، ولكن كذلك لا تقف عليها، هذا الخطأ الثاني. فلا تقل هكذا وتركهم في، هم في، سكت هنا، كذلك هذا خطأ، لأجل أنك تظهر وتحقق الميم فتقع في خطأ ثاني وأن السكوت، وإنما تقرأها هكذا وتركهم في، وتركهم في. نعم. إذن هذا التحذير لقرب الميم أو الفاء من الميم، واتحاد ماذا؟ مخرج الواو مع الميم، فهو متحد في المخرج، وذلك لأن الحكم إظهار وليس إخفاء. هذا هو، هذه هي أحكام الميم الساكنة، كلها إخفاء شفوي وإدغام شفوي وإظهار شفوي. مثال ذلك: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وإن كنتم على، وإن كنتم على. لاحظ كنتم على، كذلك بأيديهم وأيدي المؤمنين. إلى غير ذلك من الأمثلة. لا هم ولا هم يحلون، ذلكم حكم، إلى غير ذلك. فطريقة النطق هنا نظهر الميم الساكنة من غير غنة ولا وقف على الميم، كما قلنا هذا الخطأ الثاني اللي يجب أن نتحرز منه. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الميم الساكنة. نعيد مرة أخرى فنقول: أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إخفاء شفوي عند ماذا؟ أن يأتي أن تأتي الميم الساكنة بعدها حرف الباء. كذلك إدغام شفوي أن يأتي الميم مع الميم. وهنا في الميم مع الميم ندغم الميم الساكنة بالميم المتحركة فتصبح ميما مشددة كاملة الغنة. نخرج غنة من الخيشوم بمقدار كم؟ حركتين. والبعض كذلك قد يزيد عن الحركتين إلى 3 إلى 4، وهذا خطأ. ينبغي أن تضبط الحركات. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: حكم لام ال ولام الفعل. للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي. للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 14 خذ علمه، من يبغي حجك وخف عقيمه، من يبغي حجك وخف عقيمه. إذن الآن لام التعريف أو لام ال هي التي تتصل بأول الأسماء، تتصل بأول الأسماء، ولد فتقول الولد، وتنقل هذه الأسماء من التنكير إلى التعريف. فإذا قلت ولد منكر، لكن إذا قلت الولد عرفت هذا. وكذلك ولها بحسب الحروف التي تأتي بعدها حكمان. هذه لام ال لها حكمان. الحكم الأول الإظهار، ويسمى إظهار اللام القمرية. ثانيا هذا اللام القمرية وحكمها الإظهار، وحروف الإظهار عددها 14 حرفا تجمعها عبارة ابغي حجك وخف عقيمه. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أنك تطلب الحج الصحيح الخالي من المخالفات الشرعية، وتكون حريص على حجك كي يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وتخاف أن تتلبس ببعض المحظورات والمخالفات. طيب، حروف الإظهار عددها 14 حرفا تجمعها عبارة ابغي حجك وخف عقيمه. هذه كلها الحروف. أولا ابغي فيها 3 أحرف، حجك 3 أحرف، هذه 6، وخف 3، 9، عقيمه 5، تصبح 14 حرفا. نحو الأرض، الأرض، البر، الغنى أو الغني، الحليم، الجليل، الكريم، الودود، الفتاح العليم، القادر، اليمين، الملك، الهادي، الهدى. وهذه الأحرف تسمى اللام باللام القمرية لأنها تشبه كلمة القمر. أنت حينما تقول القمر فإنك تظهر اللام، وجميعها يكون فيها إظهار اللام. الحكم الثاني الإدغام، ويسمى إدغام اللام الشمسية، وحروف الإدغام كذلك 14 حرفا أيضا مجموعة في أوائل كلمات البيت. قال ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا، ورمزها فعي. الحكم الثاني الإدغام، ويسمى إدغام اللام الشمسية، وحروف الإدغام وحروف الإدغام الشمسية 14 حرفا هي مجموعة في قوله طب ثم صل رحما أو رحما رحما طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. إذن طب يؤخذ منها الطاء وثم الثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين والميم، هذه حروف اللام الشمسية، إدغام اللام الشمسية حروفها هذه الحروف نحو الطامة، لا يصح أن تقول الطامة، كذلك الثواب، الصلاة، الرحمن، التائبون، الضالين، الذاكرين، الناس، الدين، الظالمون، السائحون، وهكذا الشياطين، الليل، وهذه تسمى باللام الشمسية. إذن اللام المظهرة تسمى اللام القمرية لأن نطقها يشابه النطق بلفظ القمر، واللام المدغمة اللام الشمسية لأن نطقها يشبه النطق بكلمة الشمس. ويجب إظهار لام الفعل، هنا نأتي إلى البيت الذي بعده، قال واللام لولا، واللام لولا سمها قمرية، واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. إذن هذا واضح. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هنا هذا حكم لام الفعل ويجب إظهارها، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض القراء، فتجد أنه لا يخرج اللام من مخرجها وإنما يعني ينطق بالنون مباشرة، فيقول قلنا قلنا ولا يقول قلنا، يجب إظهار اللام هنا في قلنا، التقى كذلك قل نعم وأنتم داخرون، قل نعم وقلنا والتقى، إلا إذا جاء بعدها لام أو راء، فهنا إذا جاء اللام أو الراء مثل قوله تعالى قل لهم وقل ربي وقل ربي وقل ربي، هنا ماذا نلاحظ؟ هنا أصبحت مدغمة، لأن الأول إدغام متماثلين، في الأول إدغام متماثلين اللام في اللام، والثاني إدغام متقاربين اللام مع الراء، كلها حروف اللام والراء مخارجها متقاربة وليست متماثلة. هذه لام فعل، نعم اللام نريد أن نأخذ مختصر للامات، هنا أحكام اللامات أو أحكام اللامات الساكنة. فنقول أولا إذن المختصر أحكام اللامات الساكنة خمسة. لام ال التعريف أولا، وهي لام التعريف، وهي حرف زائد ساكن يدخل على الاسم، حرف زائد ساكن يدخل على الاسم. فقسم يمكن الاستغناء عن ال في هذه في اللام الشمسية والقمرية، وقسم لا يمكن الاستغناء عن ال. فالذي يمكن الاستغناء عن ال اللي هي اللام ماذا؟ المظهرة، وهي المجموعة في قولك ابغي حجك وخف عقيمه. واضح هذا؟ هذه يمكن الاستغناء عنها. تشبيها، ويقول وسميت اللام باللام القمرية تشبيها للام المظهرة في لفظ القمر، وسمي إظهارا قمريا للفرق بينه وبين الإظهار الحلقي والمطلق والشفوي. فتقول الحول وتقول حول، وتقول الملك وملك، والقتال. هذا النوع الأول في اللام القمرية. النوع الثاني اللام الشمسية، هذه أقصد نعم اللام الشمسية والقمرية كلها يمكن الاستغناء عن اللام عن ال، يمكن الاستغناء عن ال، لكن هناك كلمات لا يمكن الاستغناء عن ال، مثل لأنها جزء من الكلمة، لأنها جزء من الكلمة، مثل قوله تعالى الآن، مثل كلمة الآن، كلمة الآن هذه لا يمكن الاستغناء عن ال، لا يمكن الاستغناء عن ال. وكذلك الحكم الثاني مما لا يمكن الاستغناء عن ال، في بعضها يجب فيها الإظهار وبعضها يجب فيها الإدغام، مثل الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة، إذن عندنا الآن تقسيم، قسم يمكن الاستغناء عن ال القمرية والشمسية، وقسم لا يمكن الاستغناء عن ال وهي فيها وجوب الإظهار وجوب الإدغام. وجوب الإظهار مثل الآن لأنها ظرف، ووجوب الإدغام وذلك في الأسماء الموصولة كالذي وأخواتها، وكذا في لام لفظ الجلالة الله أو اللهم، فهذه لا يمكن الاستغناء عن ال. هذا النوع الأول. يجب فيها الإظهار. الموصولة هذه الإدغام، الإدغام نعم. الذي طيب. هذه لام التعريف. ثانيا لام الفعل، وفيها وجوب الإظهار وجوب الإدغام. لام الفعل اللام الساكنة الواقعة في الفعل، إذا وجوب الإظهار إذا لم يقع بعدها لام ولا راء، سواء كان الفعل ماضيا نحو فالتقطه فالتقطه، إذن هذه لام الفعل، أو مضارعا يلبث يلبث، أو أمرا نحو قل تعالوا قل تعالوا، إذن هذه يجب فيها في هذه اللام لام الفعل يجب فيها الإظهار إذا لم يقع بعدها لام ولا راء، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا. الثاني وجوب الإدغام، وذلك إذا وقعت لام الفعل في آخر الكلمة ووقع بعدها لام أو راء في أول الكلمة الثانية، نحو فلا تقل لهما أف، وقوله تعالى وقل ربي وقل ربي، هذه الإدغام. تبقى معنا لام الحرف، وهي اللام الساكنة في هل وبل، وكذلك لها حكمان الإظهار والإدغام. وجوب الإظهار، وذلك إذا لم يقع بعد هل وبل لام أو راء، نحو بل متعت، هل أتى. وجوب الإدغام، وذلك إذا وقع بعد هل وبل لام أو راء، نحو كلا بل، كلا بل لا تكرمون اليتيم، بل لا، كلا بل لا تكرمون اليتيم. هل لك، بل ربكم. كلا بل ران، هنا سكت، هنا سكت عند حفص رحمه الله تعالى. رابعا لام الاسم، وهي اللام الساكنة الأصلية التي من بنية الكلمة، نحو العلم بالخلق وألسنتهم، وحكمها وجوب الإظهار. إذن هذه لام أصلية، لام ساكنة أصلية. ولام التعريف هي حرف زائد ساكن يدخل على الاسم. تبقى معنا لام الأمر، وهو الخامس، هي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة وتدخل على الفعل المضارع، ويتقدمها الفاء أو الواو أو ثم العاطفة. الخامسة لام الأمر، وهي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة وتدخل على الفعل المضارع، ويتقدمها الفاء أو الواو أو ثم العاطفة، وحكمها وجوب الإظهار، نحو وليحكم وليحكم وليسألوا ثم ليقضوا فليصلوا وليأخذوا. هذه كلها أحكام لام الأمر، اللي هي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة وتدخل على الفعل المضارع ويتقدمها الفاء أو الواو أو ثم العاطفة، وحكمها وجوب الإظهار. ونقف هنا عند أحكام لام ال ولام الفعل، نبدأ إن شاء الله في الجلسة القادمة وفي الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل في المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، وكذلك نأخذ بقية الأحكام، أقسام المد وأحكام المد، وكذلك كذلك نأخذ أقسام المد اللازم، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.